الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أحمده سبحانه حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا شبيه ولا مثيل ولا نظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير تعظيما لشانه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، فلا نجاة ولا سعادة ولا فوز ولا فلاح إلا بها. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أيها الأحبة في الله، كثيرا ما يشكو بعضنا إلى بعض في المجالس والمناسبات المتعددة، كثيرا ما نشكو مصائب مفجعة وحوادث مؤلمة في مجتمعاتنا، ونتفق بلا خلاف أننا في خطر ولا نتنازع في وجوب الاهتمام والعناية، ولكن يبقى شيء واحد قلما نتطرق له، ألا وهو الحديث بدقة وجرأة وصراحة عن الأسباب بوضوح والعلاج. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. ولو أردنا أن نتحدث بصراحة عن سبب من أسباب الدمار في المجتمعات المعاصرة اليوم لقلنا إن مجتمعاتنا الصغيرة ومجتمعاتنا الكبيرة التي غزتها رياح التغريب والانحلال وتعاودها أعاصير الإباحية وزلازل التخريب والفساد، فتحدث بين الفينة والأخرى براكين مسعورة تقذف بحممها على بعض الأسر والبيوت. كل ذلك من نافذة لا نستطيع إغلاقها ومن سقف لا نستطيع له سدا. إنها الحرب القادمة من الفضاء، حرب القنوات الفضائية التي هي أشد تنكيلا وأشد تخريبا وأشد إفسادا من حرب الدبابات والطائرات. إنها الحرب التي تمنح طوائف ممن تقبلوها قبولا حسنا، تمنحهم جنسية أعدائهم وهوية من يودون عنتهم ولا يألونهم خبالا، تصيرهم عبيدا لغير خالقهم وأتباعا لغير قادتهم ومنتمين لغير مناهجهم وأفكارهم وأوطانهم. الكل ينادي ويصيح، الفضاء مملوء بالصور والكلمات، والعالم أصبح قرية صغيرة، وانتقال الأفكار والسلوك والعادات والمناهج بات أسرع من الريح، ويقابل كل ذلك الشر الوافد من تلك القنوات يقابله تهافت عند طائفة من الذين يتسابقون أيهم يجعل من عقله وذاكرته ويجعل من عقول أبنائه وبناته وذاكرتهم أيهم يجعل من هذه العقول وهذه الذاكرة مسرحا ومرتعا لذلك الإعلام الوافد والخراب القادم. فترى بعضهم يباهي ويفاخر بعدد القنوات التي يستقبلها ذلك الجهاز والطبق دون تأمل وتبصر فيما تجنيه تلك القنوات على نفسه وزوجه وأولاده أولا، وعلى المجتمع من حوله ثانيا، من دمار وبلاء. إن السكوت على ضرر هذه الأطباق أو ما تسمى بالدشوش، وإن السكوت عن نصيحة المسلمين في شرها وخطيرها ربما عد من الخيانة. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. أيها الأحبة، قد نستثني طائفة ممن تعنيهم وتهمهم بعض أمور تبثها بعض تلك القنوات لاعتبارات أعمالهم ومهماتهم، وهم نسر يسير، ومع ذلك فهم محاسبون عما يسمعون ويشاهدون في حدود ما تتطلبه مسؤولياتهم. ولكن هل نرى كل من حولنا الذين ركبوا الأطباق أو ما تسمى بالدشوش؟ هل نرى هؤلاء الذين ركبوا هذه الأطباق التي تفتح أحضانها لغزو الشهوات والشبهات القادمة من الفضاء؟ هل كلهم من أصحاب تلك الاهتمامات وتلك المواقع؟ الجواب الذي لا ينازع فيه منازع ألا، بل السواد الأعظم ممن ركبوا هذه الأطباق من الذين يقول فيهم القائل: ويقضى الأمر حين تغيب سيم ولا يستشهدون وهم شهود. أيها الأحبة، ليس الموضوع اليوم هجوما سافرا أو تنديدا فاضحا بالذين ركبوا هذه الأطباق أو المستقبلات، وإنما هو حديث الدين النصيحة، وإنما هو حديث من القلب إلى القلب. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. تعالوا إلى كلمة سواء، مستحضرين كافة قوى العقل والتدبر والاعتبار، مستبعدين كل الأهواء ودوافع الشهوات، لنتساءل ولنتواصى ولينصح بعضنا بعضا. فإن الدين النصيحة، وليأمر بعضنا بعضا بالمعروف وينهى بعضنا بعضا عن المنكر. فتلك صفات المؤمنين، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يا قومنا، يا أصحاب الأطباق، إما أن تقولوا أو نكون أول من يسأل: لماذا ركبتم هذه الأطباق؟ سيجيب طائفة كبيرة منهم قائلين: جعلناها في بيوتنا لمعرفة الأخبار لا غير، وتلك حجة داحضة دخل الشيطان بها على كثير ممن وضعوا هذه الأجهزة في بيوتهم، فما وجدوا من أوقاتهم لتلك الأخبار إلا قليلا. أما بقية ما يعرض في هذه القنوات من أفلام ماجنة ومسلسلات خليعة وأغاني تعلم الشباب التخنث وتعلم النساء الترجل والرذيلة، بقية العرض من تلك الأفلام أصبح من نصيب الزوجة والأولاد. فيا عارف الأخبار، فيا مهتمًا بالأخبار، هل أغنت تلك الأخبار عنك من شيء؟ وهل أغنيت عن أحوال تلك وهل أغنيت عن أحوال أهل تلك الأخبار من شيء؟ وهب أنك تابعت كل خبر وكل شاردة وواردة، فهل استطعت أن تقدم أو تؤخر شيئا؟ وحينما استطعت، هل فعلت شيئا؟ أيها الأحبة، إن كثيرا مما وضعوا هذه الصحون المستقبلة للبث ما كان حجتهم يوم أن وضعوها سوى قضية الأخبار، مع العزم والإصرار على حجب الأولاد والأسرة عن مشاهدة تلك القنوات. ولكن ما لبث الأمر أن تفلت من الأمر ولكن ما لبث الأمر أن تفلت من يد صاحبه، فما عاد صاحب الطبق الذي أدخله بيته، ما عاد صاحب الطبق يجد وقتا للأخبار، وربما أصبح يبحث عن غير الأخبار. ولن أسمي قنوات جديدة فاضحة ضجت منها البيوت وشكت منها النساء إلى الله خراب أزواجهم وفساد أبنائهم ومصيبة بناتهم فيها، انتقلت العدوى إلى البنين والبنات، خاصة المراهقين والمراهقات، فتسللوا لوالا واسترقوا النظرات، وتأججت غريزة حب الاستطلاع على هذا الجهاز الذي أسره والدهم في مجلسه أو حجرته، إلى أن طغى الماء على الجارية وتدفق الشر إلى أهل البيت، لأن بعض الذين أدخلوا هذه الأطباق إلى بيوتهم يقول أحدهم: إنما الجهاز في حجرتي، أو إنما الجهاز في مجلس معين ولا يوجد في بقية المجالس، وحاله مع حال أولاده وهو يدافعهم عن هذا الجهاز الذي أدخله كقول القائل: ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ويقول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فيا أيها المسلم الكريم، إني على يقين مع وجود هذا الطبق وجهاز الاستقبال في بيتك، إني على يقين أنك لا تزال غيورا، غيورا على محارمك، محبا لخالقك ونبيك ودينك، ولا يسرك أن ترى أولادك أو بناتك يقلدون ما يرون في هذه القنوات، أو يتفرجون على مشاهد مخزية أو صور خليعة، ولكن تبقى الشهوات والغفلة تقلبك بين التساهل بالأمر والتسويف للتخلص منه. لماذا لا تتخلص من هذا الجهاز وأنت أدرى بحقيقة حاجتك إليه؟ بل الإنسان على نفسه بصيرة. والله إن هذا الجهاز ليس بشراب تشربه حتى تهلك من الظمأ إن عدم من بيتك، وليس بطعام تأكله حتى تموت من الجوع لو أزيل من بيتك، وليس بدواء فيه الشفاء حتى تموت من المرض لو أخرج من بيتك. أيها الأخ المحب، لعلك ترى وتلحظ أن كثيرا من المراهقين في مجتمعنا أصبحوا في سلوكهم وتصرفاتهم بل وفي زيهم برهانا ودليلا قاطعا، دليلا قاطعا على نجاح التغريب، على نجاح التغريب. أتدرون ما هو التغريب؟ أن تتعلق النفوس والقلوب والأفكار بالغرب وما فيه وبما أنتجه وبما صدره وبكل رذيله وفاسده مع بقاء هذه الأجسام حتى لو لبست زيها أو تقلدت سمتها. إن هذا لأكبر دليل على نجاح التغريب عبر القنوات الفضائية. وإلا بما تفسرون ظاهرة تقليد الكثير من المراهقين وغيرهم لغالب ما يرون من الشاشة؟ فكم رأيتم وعدوا وأحصوا في تجوالكم في أيامكم في ذهابكم وإيابكم في تجوالكم وتطوافكم، كم رأيتم من شاب من المراهقين خرج على غير عادة أهله وسمت مجتمعه في سروال إلى ركبته، وقد لبس قميصا يحمل من الشعارات والعبارات ما يفقه وما لا يفقه. ولا تنس تلك القبعة المضحكة التي أصبحت اليوم تقليدا لبسه أغلب المراهقين، ولو لبست بالأمس قبل أن يراها المراهقون على صفحات أو على تلك الشاشات والقنوات لضحكوا على من لبسها، لكنها الآن لا تجد طفلا صغيرا أو مراهقا أو شابا بالغا إلا وقد لبسها إلا القليل. فيا سبحان الله، كيف يصبح أولياء المهزوم والمذبوح، كيف يصبح أولياء القتيل مغرمين بتقليد السفاح والمتسلط في هيئته ولبسه وزيه؟ لو أن أحدا قتل قريبا من أقاربك أو آذى ولدا من أبنائك أو آذى أحدا من أقاربك لكرهت زيه وهيئته وما كان من خصوصياته. لو أن شخصا بينك وبينه عداوة لوجدت أن أبغض ما لديك أن تقلده أو تحاكيه فيما هو من خصائص شخصيته. فلم يقلد بعض شبابنا اليوم، لما يقلدون أعداءهم الذين يحتقرونهم ويبغضونهم ولا يكفون عن تدبير المؤامرات لسلب ثرواتهم وإضعاف شوكتهم؟ إن إيقاظ جدوة العداء النفسي عند المسلمين تجاه أعدائهم من الأمور التي تحفظ على الأبناء تميزهم واستقلال شخصياتهم. وإن تبسيط مفاهيم الولاء والبراء لدى هؤلاء الناشئة في المدارس وعبر الإعلام وغير ذلك وغرسها في قلوبهم من أهم ما يحفظ على الأمة استقلال شخصيات أبنائها. إن إيحاء وتصريح المعلمين إلى الطلاب في تلك المراحل بأن أعداء الإسلام وإن ضحكوا أو هادنوا إلا أن الأحفاد الكامنة تبدو في فلسات الألسنة وتقلبات المواقف، قد ينبت المرعى على زمن الثرى وتبقى حزازات النفوس كما هي. نحن لا نريد أن نضخم أعداءنا فنعطيهم أكبر وأكثر مما يستحقون من واقعهم وقدرهم، ولكن لا يجوز أن ينسينا لين ملامس الأفعى عما في جوفها من السم الزعاف. إن الأفاعي وإن نانت ملامسها عند التقلب في أنيابها العطب. هذا واحد من أخطار الغزو القادم عبر السماء في قوالب الصور والكلمات، ومن أخطاره المدمرة إفساده للأسرة. فكم تلقينا وكم قرأنا وكم سمعنا عديدا وعددا من الشكاوى التي تحكي أسرة كانت آمنة مطمئنة، فلما دخل المشؤوم عليها جعل عاليها سافلها وبدل شكر نعمة الله فيها كفرا وأحل أهلها الشقاء والطلاق. هذه امرأة غيور تبكي وتستنجد، من ينقذ زوجها من هذه العزلة التي اختارها لنفسه أو اختارها مع شلته قبالة ما يسمى بالدش حتى الهزيع الأخير من الليل؟ والزوجة الحرة تطاول ليلها واحلولت ظلامه، وزوجها مشغول عنها، مشغول عنها وعن أطفالها الذين قد ناموا، مشغول بتلك القنوات الجديدة وبتلك القنوات القديمة، وعبر ما يسمى بالريموت كنترول يتنقل من قناة إلى قناة، ومن وجه إلى وجه، ومن صدر إلى صدر، ومن ساق إلى ساق، ومن صورة ناجنة إلى حالة عارية. فما المخرج والبديل؟ ما المخرج والبديل لتلك المرأة الحرة التي تطاول ليلها واحلولك ظلامه؟ إن كانت صالحة جاهدت نفسها بذكر الله وطاعته والتهجد وقراءة القرآن، تدعو الله عز وجل في ليلها الذي غفل فيه زوجها، تدعو الله أن يرد زوجها إليها ردا جميلا. وإن كانت امرأة غير صالحة أشغلت نفسها بمثل ما أشغل به زوجها نفسه أو شلته، وربما بما هو أسوأ من ذلك، ودقة بدقة، وإن زدت زاد السقط، وكما تدين تدان. فهل ترون في حياة كهذه سعادة أو حبورا؟ لا أشك أن لو بين أيدينا إحصائيات دقيقة لرأينا تزايد نسب الطلاق والفشل في الدراسة والإخفاق في الوظيفة وجنح الأحداث وأنواع الجرائم من السرقات والخطف والخط والسطو، قد تزايد طردا مع تزايد انتشار تلك الأطباع المستقبلة للبث. نعم، لا يخلو مجتمع من جريمة قلت أو كثرت، لكن الخط البياني للجريمة يرتفع ويعكس زيادة الجرائم كما ونوعا وكيفا بازدياد انتشار قنوات البث وأجهزة استقبالها. فهل يبقى نزاع أو شك في أن تلك الأجهزة التي تستقبل البث قد جلبت إلى المجتمع أخطارا متعددة؟ وهل يليق بعاقل أن يقبل ما يفرزه وجود تلك الأجهزة من أخطار وأضرار أمام مصلحة أو فائدة يسيرة اسمها أخبار أو أسعار العملات والأسهم؟ وهل عظمت أسباب الاطلاع على تلك الأمور أو الأخبار أو أسعار الأسهم والعملات؟ هل عدمت أسباب الاطلاع إلا بطريق تخرب معه البيوت وتهدم به الأسر وهي هذه الأطباق؟ أيها الأحبة، ليس غريبا ولا عجيبا من رجل ولو في بيته جهاز الاستقبال وآلته، ليس غريبا أن يغضب وأن ينزعج ولا يرضى حينما يرى غريبا يسلم أولاده وبناته حتى لو كان ظاهره الصلاح، حتى يعلم ولي البيت الذي في بيته الطبق، حتى يعلم صاحب البيت الذي في بيته الدش، حتى يعلم ماذا يقول هذا الغريب لأولاده، وما نوع الحديث الذي يدور، وما مداه، وإلى أي قضية يتطرق. لكن العجيب المدهش أن ترى هذا الغيور على أهله وبيته يسمح للداخلين بغير استئذان وهم ضيوف الشاشة من ممثلين ومطربين وعارضات وراقصات، يسمح لهم بالخلوة مع أولاده الساعات الطوال بل وفي كل عصير ومساء. فهل لا تحركت تلك الغيرة لتطرد هؤلاء اللصوص بإبعاد هذا الطبق أو هذا الدش على البيوت؟ لقد نادى بعض الغربيين الذين لا يتمسكون بدين صحيح، نادوا بإبعاد هذا الجهاز، وكتبوا وحاضروا وناظروا مثبتين خطر تلك المستقبلات على عقول الناشئة ومن ثم على الأسر والمجتمعات. لقد صرحت منظمة اليونسكو وهي منظمة غربية بأن البث المباشر أدى إلى زعزعة عادات ترجع إلى مئات السنين وممارسات حضارية كرسها الزمن، ولا يريدون أن يقولوا بصريح العبارة إن البث المباشر قد أفسد على المسلمين دينهم وعبادتهم. يقول أحد المفكرين: لقد خرج الاستعمار الفرنسي من شوارع تونس عام 1956 ميلادية، لكنه عاد إليها

اللهم اهد من وضعوها واشرح قلوبهم وافتح على أفئدتهم بأن يتبصروا عظم الخطر الذي يوجد في منازلهم ليخرجوها عاجلا غير آجل. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى، تمسكوا بشريعة الإسلام وعضوا بالنواجذ على العروة الوثقى. اعلموا أن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ في النار عياذا بالله من ذلك. أيها الأحبة في الله، انظروا أنفسكم وناصحوا جيرانكم وأقاربكم، وبينوا لهم خطر هذا الأمر، خطره في الدين وخطره في الدنيا، خطره على الزوجات وخطره على الأولاد والبنات، خطره في كل جانب وفي كل مجال وميدان. وما ضر كثيرا من الناس غابت هذه الأجهزة عن بيوتهم، بل كثير من الناس لا يوجد في بيوتهم تلفاز أيضا، ومع ذلك يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، وأولادهم يدرسون ويتخرجون وينافسون وينالون أعلى الأوسمة والدرجات والشهادات. لا كما يظنه البعض أن بيتا لا يوجد فيه طبق فإن أهله يبقون متخلفين. تلك كلمة أو مصيبة أصبح البعض ينهزم أمامها لما يقوله بعض من ينتسبون إلى الثقافة، ليقول إن بيتا ليس فيه آلة أو ليس فيه جهاز يطلع أهل البيت على واقع العالم من حوله يبقى بيتا متخلفا وتبقى شخصيات أهله ناقصة. وهل هذا البيت سيحكم العالم؟ وهل هذا البيت سيربط العلاقات الخارجية والسياسات الدولية؟ وهل هذا البيت سوف يعقد اتفاقيات الجهاد؟ وهل هذا البيت سوف يعقد صفقات عالمية أو يدخل في ترسيم حدود حتى يضطر إلى مثل هذه الأجهزة؟ لا والله، لكنها دعاوى، لكنها مداخل يدخل بها الشيطان على كثير من الناس حتى يتزين بها في بعض المجالس، فيقول رأيت في القناة الفلانية ذلك البرنامج الذي قيل فيه، ورأيت في ذلك البرنامج الفلاني في القناة الفلانية ذلك البرنامج الذي يقال فيه. وخير لك أن تقول غضضت بصري عن كل شر، وحميت سمعي عن كل لغو، وأسلمت قلبي لله رب العالمين لا شريك له.